ذكر القاضي أن جميع الرواة على الفتح حل، ومراده رواة بلادهم، وإلا فالأشهر عند رواة بلادنا الكسر، وهما لغتان، ومعناه وجوبه وحينه قبل حله، يعني قبل حينه قبل وقته. يقال حل الأجل يحل حلا وحلا، وهذا الحديث صريح في أن الأجل والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره الله تعالى وعلمه في الأزل، فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عن ذلك. وأما ما ورد في حديث صلة الرحم، صلة الرحم تزيد في العمر، ونظائره فقد سبق تأويله في باب صلة الأرحام واضحة. ذكرنا أن هذا أيضا في القرآن، يؤخركم إلى أجل مسمى في قول نوح عليه السلام، قال الله عز وجل إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ذكرنا أن الصحيح في هذا أنه تأخير نسبي ونقصان نسبي وزيادة نسبية، أي بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو لم يصل رحمه أو يبر والديه أو نحو ذلك. التفسير الثاني أنها زيادة في البركة، زيادة العمر، البركة فيه بفعل الطاعة، أن العمر الحقيقي للإنسان هو ما قضاه في طاعة الله. قال المازري هنا قد تقرر بالدلائل القطعية أن الله تعالى أعلم بالآجال والأرزاق وغيرها، حقيقة العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه، فإذا علم الله تعالى أن زيدا يموت سنة 500 استحال أن يموت قبلها أو بعدها، لئلا ينقلب العلم جهلا، فاستحال أن الآجال التي علمها الله تعالى تزيد أو تنقص، فيتعين تأويل الزيادة أنها بالنسبة إلى ملك الموت أو غيره ممن وكله الله بقبض الأرواح وأمره فيها بآجال ممدودة، فإنه بعد أن يأمره بذلك ويثبته في اللوح المحفوظ ينقص منه ويزيد على حسب ما سبق به علمه في الأزل، موافق إلا على قوله أو يثبته في اللوح المحفوظ، فإن اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات، جف القلم بما أنت باقٍ، جف القلم بما أنت باقٍ، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فهذا اللوح المحفوظ لا زيادة فيه ولا نقصان ولا محو ولا إثبات، الكتب الأخرى تحتمل المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. اللوح المحفوظ هو أم الكتاب اسمه محفوظ، إذن لا تبديل. وفي حديث عبادة بن الصمت جف القلم على علم الله، إذن اللوح المحفوظ فيه علم الله، إذن لا يحتمل تغييرا. قال وهو معنى قوله تعالى امحو الله ما شاء ويثبت، وعلى ما ذكرناه يحمل قوله تعالى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. وأجل مسمى عنده في اللوح المحفوظ، ثم قضى أجلا بعد خلق الخلق. اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أما والذي خلق السماوات والأرض ثم قضى أجلا، إذن هذا بعد خلق السماوات والأرض كتابات أخرى وتقديرات أخرى. قال: واعلم أن مذهب أهل الحق أن المقتول مات بأجله، وقالت المعتزلة قطع أجله، زي ما بعض الناس بيتكلموا لك أنت قطعت إيه؟ رزقي. الرزق لا يقطع، الرزق مقسوم. لقد سألت الله لأجال مضروبة وأرزاق مقسومة وأيام معدودة. قال: فإن قيل: ما الحكمة في نهيها عن الدعاء بالزيادة في الأجل؟ لأنه مفروغ منه، وندبها إلى الدعاء بالاستعادة من العذاب مع أنه مفروغ منه أيضا كالأجل. فالجواب أن الجميع مفروغ منه، لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة، وقد أمر الشرع به بالعبادات. فقيل: أفلا نتكل على كتابنا وما سبق لنا من القدر؟ فقال: اعملوا فكل ميسر مما خلق له. وأما الدعاء بطول الأجل فليس عبادة إلا مع حسن العمل، أطال الله بقاءك مع حسن عملك، فهنا يصح ذلك. يقول: وكما لا يحصل ترك الصلاة والصوم والذكر اتكالا على القدر، فكذا الدعاء بالنجاة من النار ونحوه، والله أعلم. لأن طلب الأمور الدنيوية في خاصة الإنسان خلاف الأولى، خلاف الأفضل، بنص الحديث قال: كان خيرا وأفضل. لو سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب القبر كان خيرا وأفضل. إذن هذا ليس منهيا عنه أن تسأل الله الرزق، أو أن تسأل الله عز وجل طول العمر. أسألك رزقا واسعا، هذا لا بأس به، قد ورد. الرزق مقسوم، ولكنه يسأله واسعا ولا يلزم من ذلك كثرته بل بركته. قال: وكما لا يحسن ترك الصلاة والصوم والذكر كان على القدر، فكذا الدعاء بالنجاة من النار ونحن، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك، أي قبل مسخ بني إسرائيل، فدل على أنها ليست من المسخ. وجاء كانوا بضمير العقلاء مجازا. لكونه جرى في الكلام ما يقتضي مشاركتها الى العقلاء، وان القردة والخنازير تقول كن كذلك، عشان غير عاكس. قل كانوا قبل ذلك ما يقتضي الجمع في قوله تعالى، يقول لك كونه جرى في الكلام ما يقتضي مشاركتها الى العقلاء، كما في قوله تعالى: رأيتهم لي ساجدين، أمس رأيتهن وكل في فلك يسبحون. الله الدنيا تطلب إجمالا، السنة فيها أن تطلب إجمالا، مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الدنيا تطلب إجمالا، الأفضل أن يطلب الدنيا: اللهم اقدر لي الخير، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الحديث ليسأل أحدكم ربه كل شيء حتى شث عن عليه إذا انقطع رغم ضعفه، إلا أنه يقصده في نفسه ويسأل الله عز وجل باللفظ الإجمالي، لكن لا يقول اللهم أصلح لي شث عن عليه إذا انقطع، ليس هذا مشروعا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل أرشد أمة حبيبة بغير ذلك. حديث المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف. قال: باب الإيمان بالقدر والإذعان له. قال: المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الأخيرة، في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد، وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط، واحتمال ما شق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. يبقى القوة المقصودة قوة في الدين، قوة في الطاعة. وإذا كانت القوة البدنية تستخدم في طاعة الله فهي قد دخلت في ضمن القوة في أمر الآخر. قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. أما احرص بكسر الراء، تعجز بكسر الجيم، وحكي احرص تعجز، فأنه يحرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده، واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك، ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة. تعجز وتعجز. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان قدر الله وما شاء فعل. قال القاضي: قال بعض العلماء: هذا النهي إنما هو لمن قاله معتقدا ذلك حتما، لو كان كذا كان كذا، وأنه لو فعل ذلك لم تصبه قطعا. فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى، لأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله، فليس من هذا. واستدل بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الغار: لو أن أحدهم رفع رأسه لرعانا. قال القاضي: وهذا لا حجة فيه، لأنه إنما أخبر المستقبل، وليس فيه دعوة لرد قدر بعد وقوعه. قال: وكذا جميع ما في ما جميع ما ذكره القريب في باب ما يجوز في اللوم، كحديث: لولا حدثان عهد قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما بغير بينة لرجمت هذه، ولولا أن أشق على أمتي لأمتهم بالسواك، وأشبه ذلك. فكله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر، فلا كراهة فيه، لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع وعما هو في قدرته. فأما ما ذهب فليس في قدرته. قال القاضي: فالذي عندي في معنى هذا الحديث أن النهي على ظاهره وعمومه لكنه نهي تنزيه، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان، أن يلقي في القلب معارضة القدر ويوسوس به الشيطان، هذا الكلام القاضي. قوله صلى الله عليه وسلم ما استقبلت ما استدبرت ما سقت الهدر وغير ذلك. وقد جاء في استعمال لو في الماضي قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدر وغير ذلك. فالظاهر أن النهي إنما هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه، فيكون نهي تنزيه لا تحريم. فأما من قاله تأسفا على ما فات من طاعة الله تعالى أو ما هو متعذر عليه من ذلك ونحو هذا فلا بأس به، الكراهة دي تزول مع الحاجة، وعليه يحمل أكثر استعمال الموجود في الأحاديث. الله أعلم. في كل خير دليل على تفاوت الإيمان، إنما إذا قلنا في قول المؤمن خير أحب إلى الله من الضعيف، إذا قلنا أنها خيرية الدين والطاعة فهذا دليل على تفاوت الإيمان. هناك مؤمن قوي الإيمان ومؤمن ضعيف الإيمان، الإيمان يزيد وينقص. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هو في الحقيقة تحقيق قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. الأخذ بالأسباب والإيمان بالقدر. والنهي عن العجز النهي عن التباطؤ في الطاعة وتسويف التوبة والإقلاع عن المعاصي حتى اختلط الأمر ويعجز الإنسان، حتى يدمن الإنسان على أمر ويعجز أن يوقف نفسه عن ذلك. فقد عجز نفسه من تكاسل حتى فاته الخير وحتى ترك العمل في دينه أو دنياه، قد عجز عجزا مذموما، بخلاف ما إذا عجز بمعنى أنه فقد القدرة بالكلية، شلت يده، رجله، أصابه العمى، سيعجز عن كثير مما كان يقوم به. فالنهي عن العجز هنا نهي عن شيء في قدرة الإنسان، والمقصود به ما ذكرنا من التسويف والتباطؤ والكسل، وكل ذلك يؤدي إلى العجز. في بعض الضبط قدر الله وفي بعضه قدر الله وما شاء فعل، لكن الضبط الذي هو موجود قدر الله، أي هذا قدر الله، هذا قدر الله وما شاء فعل، هذا هو الصحيح. كتاب العلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو عمران الجوني قال كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال فسمع أصوات رجلين اختلف في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو قدامة الحارث بن عبيد عن أبي عمران ابن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي عمران عن جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. عن جندب يعني ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. عن أبي عمران قال قال لنا جندب ونحن إيمان بالكوفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بمثل حديثنا. قال النووي كتاب العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن. قال قد اختلف المفسرون والأصوليون وغيرهم في المحكم والمتشابه اختلافا كثيرا. قال الغزالي في المستصفى إذا لم يرد توقيف في تفسيره فينبغي أن يفسر بما يعرفه أهل اللغة وتناسب اللفظ من حيث الوضع ولا يناسبه قول من قال إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور والمحكم ما سواه ولا قولهم المحكم ما يعرفه الراسخون في العلم والمتشابه من فرض الله تعالى بعلمه ولا قولهم بل الصحيح ولا قولهم المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام والمتشابه والقصص والأمثال فهذا أبعد الأقوال. قال بل الصحيح أن المحكم يرجع إلى معنيين أحدهما المكشوف المعنى الذي لا تطرق إليه إشكال واحتمال والمتشابه ما يتعارض فيه باحتمال والثاني أن المحكم ما انتظم ترتيبه مفيدا إما ظاهرا وإما بتأويل وإما المتشابه ما يتعارض فيه الاحتمال. أما المتشابه فالأسماء المشتركة كالقرب وكالذي بيده عقدة النكاح وكاللمس فالأول متردد بين الحيض والطهر والقرب متردد بين الحيض والطهر كلاهما مستعمل الثاني بين الولي والزوج الذي بيده عقدة النكاح هل هو الولي أم الزوج والثالث بين الوطئ والمس باليد أو لامستم النساء ونحوها. قال ويطلق المتشابه على ما ورد في صفات الله تعالى مما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه الجهة فوق ويحتاج إلى تأويل اختلف العلماء وهذا الكلام غير سديد. والصحيح أن ما استبعده أولا له وجه على ما صححه آخرا، أعني أن المحكم هو ما احتمل معنى ما لم يحتمل إلا معنى واحدا، وأن المتشابه ما احتمل معان، وأنه يلزم رد المتشابه إلى المحكم فيتسخ الكتاب كله. ولذا قال أهل الإيمان آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر أولو الألباب، رد المتشابه إلى المحكم فاتسق الكتاب كله. جعلوا كل القرآن يحتمل وجوها، الكلمة المشهورة الآن على ألسنة المتحدثين بعض المنتسبين للعلم والدين، يقول القرآن حمل أوجه، وجعل الأمر مبني على اللغة، كلام باطل. فإن القرآن يفسر بالقرآن والسنة ثم بأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم، فما لم يوجد فيه ذلك أو وجد متعارضا فيحتاج إلى الترجيح للغة عند ذلك الذي هو أقرب إلى ظاهر اللغة. نقول والحروف قوله ما لم يرد توقيف في تفسيره فينبغي أن يفسر بمعرفة اللغة بعد ما ذكرنا من التفسير بالقرآن والسنة وإجماع وما ورد عن الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم. إن لم نجد فعند ذلك أو وجدنا مختلفا نرجحه باللغة. يقول لا يناسب هذا التعريف قول من قال المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور. الصحيح أن الحروف المقطعة من أوائل السور تحتمل وجوها، وليس هناك نص قاطع في ذلك. وأعلى ما روي من إسناد في هذا عن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها حروف من أسماء الله الحسنى، كل حرف منها يدل على اسم من أسمائه سبحانه. فقال ابن عباس وابن مسعود في ألف لام ميم أنا الله أعلم، وفي ألف لام راء أنا الله أرى. من قال من أهل العلم الله أعلم بمرادها نفى عن نفسه العلم ولم يقل لا يوجد أحد يعلمها. الذين قالوا الحروف المقطعة لا يعلم تفسيرها بالكلية خالفوا ظاهر تفسير الصحابة لها، وخالفوا ظاهر القرآن حيث قال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا آياته، لم يستثني متشابها ولا غيره، فكيف يتدبر ولا يمكن معرفة معناه؟ وما ورد عن الصحابة، ورد عن الخلفاء الأربعة الله أعلم بمرادها، هو كما ذكرنا توقيف، توقف أقصد توقف، قالوا الله أعلم، لم يقولوا لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها، أو قالوا لا يعلمها أحد، أو هي بمنزلة الكلام الأعجمي، لم يقل ذلك أحد من أهل العلم. وأما قولهم المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام، والمتشابه القصص والأمثال، فهذا ليس من الأول، لأن القصص في كثير من الأحيان يحتمل بوجوها وخصوصا في أمور تفصيلية قد نهلت عنا فجيناها. فلو قيل مثلا ما الشجرة التي أكل منها وما لون كلب صاحب أصحاب الكهف وفي أي بلاد كان كهفه، فهذا كله مما ليس فيه نص لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا شيء، فهو فيه قدر من التشابه أو هو متشابه من هذا الباب. والحقيقة أنه لا فائدة في معرفة هذه التفاصيل، خصوصا أن القرآن بيّن لنا ما ننتفع به من القصص. الأمثال ترد احتمالات في تفسير المثل. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا، قيل هذا مثل للمؤمن والكافر، وقيل مثل لله عز وجل وللوثن، فهذا تشابه من هذه الجهه. والله تشابه احتمال ذلك وذلك. قولهم المتشابه من فرض الله تعالى بعلمه، والمحكم ما يعرفه الراسخون في العلم. هل المقصود من فرض الله تعالى بعلم كيفيته ووقته وحينه من أمور الغيب؟ فنعم، المتشابه من فرض الله تعالى بعلمه يقصدون به علم معناه وألفاظه وحروفه. قيل لا، فإن الله أنزل الكتاب ليتدبر، وأنزله قرآنا عربيا، فيقال انفرد الله تعالى بعلم زمنه وكيفيته، فهنا يدخل في هذا المعنى أسماء الله وصفاته، وكذا صفة ما في الآخرة وأهوال القيامة، فهذا متشابه بهذا الاعتبار. أما إذا أراد أحد أن يقول هو متشابه انفرد الله بعلم بمعنى هو كالحروف الأعجمية، فهذا يخالف ظاهر القرآن كما ذكرنا، ويخالف مقتضى تفسير القرآن كله لأجل التدبر. والله أعلم. ما ذكره من الأمثلة على التشابه هو متشابه يمكن رده إلى محكم أو قياسه عليه ليعرف القول الراجح في ذلك. فليس معنى التشابه في القرء بين الحيض والطهر أنه لا يمكن الوصول إلى ترجيح من السنة أو من الكتاب والسنة، بل الصحيح أن ذلك قد ثبت، لأن القرء هو المدة فالقرء هو مدة الحيض بقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، وهذا من أقوى المرجحات، ولأن الله جعل العدة ثلاثة قروء، ومن يفسرها بالحيضات يجعلها ثلاثة قروء تامة كاملة، ومن يفسرها بالطهر المسافة المدة بين الحيضتين فهو يجعلها اثنين ولحظة فزيادة من الثالث، وهذا خلاف الظاهر. الغرض المقصود أن النص الذي فيه تشابه من جهة يمكن رده إلى محكم آخر فيترجح. اللمس نقول الذي اللمس الأقرب في ترجيحه السنة، السنة ترجح أن اللمس في الآية أو لامستم النساء هو الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضا. الذي بيده عقدة النكاح يترجح أنه ولي الرجل، أنه الزوج الذي باشع العقد وليس ولي المرأة، من جهة أن الرجل ليس الأب، والولي ليس من حقه أن يعفو عن حق المرأة لأنه حقها هي. وقد قال عز وجل إلا أن يعفون، فقد ذكر عفو هذا الجانب فيكون الترغيب في العفو للجانب الآخر. والله أعلم. ما ورد في صفات الله تعالى مما يوهم ظاهره الجهة، نفي الجهة ليس ثابتا في كتاب ولا سنة، بل الكتاب والسنة في إثبات الفوقية. فيقال لمن قال بنفي الجهة تنفي فوق، أن الله فوق الأرض فوق العرش فوق العالم، تنفي أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أحاط به جهة من الجهات، نقول هذا حق، فالله هو المحيط بالخلق جميعا. فأما أن تنفي فوقية تليق بعظمة الله وجلاله لا يستلزم تشبيها، والجهة أمر عدمي وليس مكانا محددا، فهذا النفي في هذه الحالة باطل، نفي الجهة. نفي الجهة في هذه الحالة، نفي الأمر العدمي الذي ليس مكانا محددا، كلام غير صحيح، لأن القرآن أثبت الفوقية. الذي تريد نفيه دل عليه الدليل أن هناك جهة تحيط بالله، نقول هذا صحيح. ولكن من قال أن والله أن الله يخافون ربهم من فوقهم تدل على أن هناك جهة مخلوقة تحيط بالله، هذا أمر ليس بسليم. يعني ليست الجهة مكانا محددا، ليس جهة فوق هذه ليست مكانا محددا حتى نقول الجهة قد أحاطت بالله، ولا يجوز ذلك. بل نقول الحديث ورد، القرآن والسنة ورد بإثبات الفوقية، والله سبحانه وتعالى فوقيته لا تشبه فوقية المخلوق على المخلوق. أما أن يقول ظاهره التشبيه فكلام باطل أيضا، لأن ما ورد في الكتاب والسنة لا يوهم التشبيه، بل ظاهره مخالفة المخلوق كما سبق شرح ذلك، فلا يحتاج إلى ذلك. ورد حديث ابن عباس في أن آيات الصفات وأحاديثها متشابهة، نقول هو متشابه على أهل الزيغ والضلال لأنه فهم منه باطلا، ومتشابه لأنه يحتمل من جهة اللغة معاني، لكن إذا رد إلى المحكم اتسق الكتاب كله. متشابه من جهة جهد الكيفية، فهذا معنى تشابه في أسماء الله إنه متشابه. أما من قال هي متشابهة بمعنى مجهولة المعاني من كلية بمنزلة الحروف الأعدمية، فهذا جمع إلى البدعة باطلا وضلالا، لأنه جمع إلى بدعة نفي الصفات بدعة تجهيل السلف ممكن أن يحمل على قراءات ووجوه ويكون من اختلاف التنوع، وهذا أصح. يعني قوله عز وجل والراسخون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال ابن عباس هذا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ما اسمه بس يوصل الراسخون في العلم يعلمون تأويله أي تفسيره. فكلمة التأويل تحتمل معان من ضمنها معنى التفسير، والمعنى الثاني ما يقول إليه الكلام في حاله الثاني، إن كان خبرا فوقه المخبر به، وإن كان أمرا أو نهيا فوقه فامتثال الأمر واجتناب النهي. فمعنى والراسخون في العلم يعلمون تأويله تصلح على معنى يعلمون تفسيره. أما يعلمون ما يقول إليه الكلام في حاله الثاني فهذا لا يعلمه الراسخون في العلم. فتحمل قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله على المعنى الثاني الذي هو أن التأويل هو العلم بحقائق الغيبيات ووقت وقوع المغيبات وكيفية صفات الرب، فهذه لا يعلمها الراسخون في العلم. كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسلنا رسل ربنا بالحق. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. إذن طب هيأتي تأويله يوم يأتي تأويله يعلمه الرسول في العلم. متى يقع ذلك؟ متى تقوم القيامة؟ لا. هل يعلم أهل العلم كيفية صفات الرب؟ لا. فهذا على قراءتي عندما يتم المعنى قراءة الرب. الراسخون في العلم لا يعلمون الغيبيات. أما علمهم بالتفسير فلا شك فيه، فإن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن. إذا الصحيح أن احنا نحمل المعنيين بالتأويل على القراءة، قراءة الوصف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم تحمل على التفسير، قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله تقف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا تحمل على الغيب، علم الغيب الذي استأثر الله عز وجل به. يجوز للعالم أن يقول أنا عالم إذا كان محتاجا إلى أن يؤخذ عنه العلم. وبعدين ابن عباس، لكن احنا ابن عباس اللي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال اللهم فقهه دين وعلمه التأويل، مش كده؟ خلاص نسكت احنا بقى. هناك معنى ثالث لا يعرفه من التأويل لا يعرف المتأخرون غيره، عشان كده حتى تلاقوا المعنى المعيان دول اللي جبناهم مش هو اللي بيذكره، هو التفسير وما يقول اليه الكلام في حديث الثالث. المعنى الثالث هو صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر مرجوع بدليل ما يتبع اليه، التعريف الاصطلاحي عند المتاخرين من الاصوليين والمتكلمين للتاويل. وصار هذا هو الذي يتكلمون يحتاج الامر الى تاويل بما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه ويحتاج إلى تأويل، يعني صرف للكلام عن ظاهره. نقول لو كان هذا الكلام مستوفيا للشروط صرف الكلام عن ظاهره لمعنى آخر مرجوح يحتمله اللفظ بدليل يقترن به لكان تفسيرا صحيحا. استوفى الشروط. إذا لم يستوف الشروط فهو قول على الله بغير علم. مفيش دليل على أن يخافون ربهم من فوقهم يبقى معناها ملك من الملائكة، يخافون عقوبة ملك من ملائكة الله، لا يخافون ربهم ايه من في عندكش دليل على هذا التأويل. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقول ينزل أمره نازل في كل الوقت ليس في ثلث الليل الآخر فقط. قالوا تنزل ملائكة الرب، طب ونقول وما التعارض؟ طبعا دي عندهم دليل عليها ان في روايات فيها ايه فيها نزول ذكر نزول الملائكة، ولكن هل هذا ينافي نزول الرب خصوصا مع النص؟ يعني اذا نزل الرب نزلت الملائكة، اقول خصوصا مع النص لا اسأل عن عبادي غيري، يبقى يصلح للملك ان يقول الله لا اسأل عن عبادي غيري؟ ما ينفعش ابدا، لا يمكن ان يقول الملك ذلك. نعم إذا توفرت في المعنى المجازي الشروط التي الأربعة من أن يكون هذا مستعملا في لغة العرب، وأن يدل عليه الدليل، أن يسلم الدليل من معارض، وأنه إذا كان ظاهر الكلام ضلال لا يحتمل لابد أن يكون الدليل من الكتاب والسنة. إذا تكلم الله بكلام يظهر منه باطل وضلال لابد أن يبين لنا، كمرضت فلم تعدني، لأن مرضت لو واحد قال الله يمرض نقول باطل وضلال، الله لا يمرض سبحانه وتعالى، أمال إيه مرضت فلم تعدني؟ مرض عبد الله فلان استسقيتك، واحد يقول لي أثبت من هذا الحديث أن الرب يشرب أو أن الرب يأكل أقول باطل. لما ورد شيء يوهم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فسره من كلام الله، الله الذي بينه، إنما استطعمتك معناها استطعمك عبدي فلان، استسقيتك معناها استسقاك عبدي فلان. إذن النزاع بين أهل السنة وبين المتكلمين الأشاعرة في مسألة التأويل مردها إلى استيفاء شروط التأويل حتى يكون تأويلا صحيحا بمعنى التفسير. هم لم يذكروا استيفاء الشروط لا إله في أسماء الله وصفاته. قال لما ذكر الوخ أولى قال اختاره اختار الوخ طوائف، والأصح الأول أن الراسخين يعلمونه أنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلا معرفته. ده راجع إلى أنه فسر التأويل بالتفسير وحمل الكلام على أنه لابد أن يعلمه الراسخون في العلم. طب لو وعينا في ما يمكن أن يكون وجها آخر صحيحا لهذه الآية على القراءة الأخرى يكون لها معنى صحيحا وجب إثباته، اللي هو معنى ما يقول إليه الكلام في حاله الثاني لأمور غيبية لا يعلمها إلا الله، يبقى مش هيجي على هذا الكلام إن هو لا إن أنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من خلقه إلا معرفته، يخاطبهم بما يفهم معناه وتجهل إيه كيفيته، يجهل وقته، إلا فقد علمنا أن الله خاطبنا بقيام الساعة ولم يخبرنا ماذا تقول. يقول وقد اتفق أصحابنا وغيره من المحققين على أنه يستحيل أن يتكلم الله تعالى بما لا يفيد. الثلاثاء ما أشكل عليه من الاسترشاد والتبطء في ذلك فلا بأس عليه وجوابه مهم. وأما الأول فلولا هو الوزر الذي يطلب يتبع مشكلة الفتنة ويعذر كما عذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صغيرا مع سلمة كان يتبع المتشابه يسأل المرسلات عرفة. المرسلات عرفة فيها عدة وجوه ريح ولا ملائكة. فلما وجده يتتبع ذلك دون غيره فإنه عذره وضربه. قال هجرت يوما أي ذكرت قوله سترجل ما لك من كان قبلكم باستلافية الكتاب في رواية أطلعكم على ما اختلفت عليه الملوك فإذا اختلفتم فيه الفقور والمرض بهلاك من قبلنا المرض لا يكون في الدين بكفره وابتدائه. حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل خيرهم الأمر بالخيام عند اختلافنا في القرآن يقول عند العلماء على اختلاف ما يجوز على اختلاف ما يجوز او اختلاف الجلوك او فيما لا يجوز كاختلاف في نفس القران او في معنى منه لا يسوغ فيه الاجتهاد او اختلاف يوقع في شك او شبهه او فتنه وخصومه او شجار. واما الاختلاف في استنباط فروع الدين منه ومناظره اهل العلم في ذلك على سبيل الفائده واظهار الحق واختلافهم في ذلك فليس منهيا عنه بل ما هو مأمور به وفضيلة ظاهرة وقد أجمع المسلمون على هذا من عهد الصحابة إلى الآن والله أعلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم. قال الألد شديد الخصومة خذوا من الذين والي وهو جانبان كما احتج عليه الحجة فأخذ في جانب آخر. الخصم فهو الحادث الخصومة والمذموم هو الخصومة الباطل برفع حق أو إثبات باطل. قال حدثني سعيد بن سعيد قال حدثنا حفص بن يسار قال حدثنا زيد بن مسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم الذين من قبلكم أتتبعوا سنن الذين من قبلكم تصدر سنن هو هو نقول السنن بفتح السين والمعطلة تصدر لكن هو رجعه النووي سنن تتبعون سنن الذين يطلبون شرب وشرب غير عربي حتى دخلوا في جهل رب لاتبعتموه. قل يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن غيرهم المراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشده الموافقه له المراد الموافقه بالمعاصي والمخالفات لا في الكفر بل سيوجد من يتبع سننهم في الكفر ويفعل مثل كفرهم والعياذ بالله قد وجد. يقول وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بعض المشايخ بيقول جحر الضب ده زي البنطلون الضيق عشان لوسك كتير وزدوه لوسك كتير. فجحر الضب ده بيقول البنطلونات الضيقه اللي بيلبسوها البنات والصبيان اللي بتضايق اللي بيلبسها، وذلك يوجد من يفعل ذلك. هو الصحيح ده كان الشيخ ابو بكر الزايد، كان الصحيح ان هو المقصود التشبيه، ان جحر الضب لا معنى لدخوله، ضيق ولا فائدة للإنسان أن يدخلها، فيدخله بلا فائدة اتباع الموضة. تشبيه لا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث ويحيى بن سعيد عن ابن جريج عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن الأحنف بن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، قال أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. أقول قولي هذا واستغفر الله.